كانت ماريلا تحمل بعد كل وجبة صينية ملآنة بالطعام إلى السقيفة الشرقية، ثم تعيدها فيما بعد بدون أن ينقص منها إلا النزر اليسير من الطعام. وكان ماثيو يعاين الصينية المسترجعة بعين قلقة. أأكلت آن أي شيء على الإطلاق؟ في مساء ذلك اليوم، وعندما خرجت ماريلا من البيت لتسوق الأبقار من المرعى الخلفي، كان ماثيو يحوم حول مخزن الحبوب ويراقب المكان، وما إن رأى ماريلا تبتعد حتى انسل إلى البيت كاللص وزحف إلى الطابق العلوي. كانت تنقلات ماثيو في البيت تقتصر عادة على غرفة نومه الصغيرة عند نهاية الردهة وعلى المطبخ، إلا في تلك الأويقات التي كان يزورهم فيها القس من أجل تناول الشاي، حيث يضطر ماثيو مرغما إلى دخول قاعة الاستقبال أو غرفة الجلوس. لكنه لم يصعد أبدا إلى طابق منزله العلوي منذ ذلك الربيع الذي ساعد فيه ماريلا على توريق غرفة الضيوف الاحتياطية، وكان ذلك قبل 4 سنوات. تجاوز ماثيو ردهة الطابق العلوي على رؤوس أصابعه، وتريث قليلا عند باب السقيفة الشرقية مستجمعا شجاعته لينقر على الباب بإصبعه قبل أن يفتحه مختلسا النظر إلى الداخل. كانت آن تجلس على الكرسي الأصفر إلى جانب النافذة وهي تحملق بأسا في اتجاه الحديقة، وما كادت عينا ماثيو تقعان عليها حتى أن قلبه وجعا عندما رأى انكماشها وحزنها، فأغلق الباب خلفه بهدوء وتوجه نحوها على رؤوس أصابعه. آن، ناداها همسا وكأنه يخشى أن يسمعه أحد. كيف تواجهين هذه المحنة يا آن؟ لاحت على وجه آن ابتسامة باهتة. لا بأس بحالي، أنا أحلق مع خيالي كثيرا وهذا يساعدني على تمضية الوقت. طبعا أنا أشعر بشيء من الوحشة، لكني سأعتاد الوضع. ابتسمت آن مرة ثانية وهي تتخيل بشجاعة سنين السجن الانعزالي الطويلة التي ما زالت تنتظرها. تذكر ماثيو أنه يجب عليه البوح بما يريد قوله لها بدون تبديد أي وقت لئلا تداهمه ماريلا على حين غرة. والآن يا آن، ألا تعتقدين أنه من الأفضل لك إنهاء هذه المسألة؟ قال ماثيو هامسا. ستقومين بهذا عاجلا أو آجلا، فأنت تعرفين أن ماريلا امرأة عنيدة جدا، بل هي رهيبة في عنادها يا آن، لذلك أقترح عليك وضع حد لهذه المسألة والانتهاء منها بأسرع ما يمكن. أتعني الاعتذار للسيدة ليند؟ نعم الاعتذار، هذه هي الكلمة الصائبة. قال ماثيو بلهجة متحمسة. أريدك أن تلطف الأجواء كما يقال، هذا ما كنت أحاول قوله لك. أظن أني أستطيع الاعتذار لها لأرضيك، قالت آن بعد تفكير، وسيكون اعتذاري صادقا لأني أشعر بالأسف الآن. لم أكن الليلة الماضية أشعر بأي أسف، بل كنت حانقة إلى أقصى درجات الحنق وبقيت حانقة الليل بطوله. أعرف هذا لأني استيقظت 3 مرات أثناء الليل وأنا أغلي غيظا، لكن في الصباح انتهى كل شيء، إذ لم يعد مزاجي سيئا على الإطلاق، بل إن زوال الغضب مني ترك في نفسي فراغا كبيرا سرعان ما ملأه شعوري بالخجل من تصرفي، غير أني لم أستطع تقبل فكرة ذهابي إلى السيدة ليند والإعراب لها عن أسفي على ما بدر مني، فهذا أمر مذل للغاية، ولذلك فضلت البقاء محبوسة هنا إلى الأبد على الذهاب إليها، لكني على استعداد للقيام بأي شيء من أجلك إذا كنت حقا تريد مني الاعتذار. نعم بالتأكيد أريدك أن تعتذري لها، إن الطابق الأرضي موحش جدا بدونك، كل ما عليك فعله هو الذهاب وتلطيف الأجواء. ها هي صغيرة الطيبة. كما تشاء، قالت آن باستسلام. ما إن تأتي ماريلا سأخبرها أني قد أعلنت توبتي. عظيم جدا يا آن، لكن لا تخبري ماريلا عما جرى بيننا من حديث، ستظن أني أحاول إدارة القارب بمجثافي وقد وعدتها ألا أفعل. لن أبوح بهذا السر حتى لو أرغمتني على ذلك الأحصنة المتوحشة، وعدته آن بلهجة شعائرية ثم أردفت. بالمناسبة، أتعرف كيف يمكن للأحصنة المتوحشة أن تستخلص سرا من شخص ما؟ لكن ماثيو كان قد ذهب وهو لا يكاد يصدق ما أحرزه من نجاح، وأسرع خارج البيت قاصدا أقصى بقعة من مرعى الحصان خوفا من ارتياب ماريلا بما أنجزه. أما ماريلا فقد دهشت جدا عندما عادت إلى البيت وسمعت صوتا كئيبا ينادي ماريلا من فوق أعمدة درب زين الدرج. ماذا هناك؟ أجابت وهي تتجه نحو ردها. أنا آسفة لأني فقدت سيطرتي على نفسي وتفوهت بكلمات وقحة، وأنا على استعداد للذهاب وإخبار السيدة لين بذلك. عظيم، قالت ماريلا بدون أن تشي تعابيرها بما اعتلج في صدرها من مشاعر ارتياح، إذ كانت تعمل فكرها جاهدة بحثا عن واحد من تلك الحلول البديلة المتوفرة تحت قبة السماء إن حدث ورفضت آن الاستسلام. سأخذك إليها بعد حلب الأبقار. وهكذا، وبعد الانتهاء من حلب الأبقار، شهدت ماريلا وآن وهما تسلكان الدرب نزولا نحو الغور، وقد مشت الأولى منتصبة القامة منتصرة، بينما مشت الثانية متأطئة الرأس مخدولة. فجأة عند منتصف الطريق تلاشى تخاذل آن بقوة سحرية، شمخ رأسها وخف وطء قدميها على الدرب، وحلقت عيناها ترمقان سماء الغروب، بينما جللت محياها هالة من الحبور الوضاء. لم تعاين ماريلا هذا التغير بعين الرضا، لأن ما شاهدته لم يكن يمت بأي صلة إلى الندم الخانع الذي ينبغي إظهاره في محضر السيدة ليند المجروحة الكرامة. بماذا تفكرين يا آن؟ سألتها ماريلا محتدة. أنا أتخيل الكلام الذي سأقوله للسيدة ليند، أجابت آن بصوت حالم. كان هذا الجواب مقنعاً أو كان يجب أن يكون مقنعاً، لكن ماريلا لم تستطع التخلص من هاجس لجوج بأن نتائج ذلك العقاب الذي أنزلته بآن لم تكن تسير وفق مخططاتها، إذ ليس من المفترض أن تبدو آن بعد كل ما جرى جاذلة ومتألقة. حافظت آن على جدلها وتألقها إلى أن أصبحت هي وماريلا في حضور السيدة ليند التي كانت جالسة أمام نافذتها تحيك. حينها تلاشى تألق آن واكتست كل قسمة من قسماتها بتعابير الأسف العميق، وقبل أن تنبس ببنت شفا ركعت على ركبتيها أمام السيدة ريتشل المذهولة وفتحت يديها بطريقة توسلية. يا سيدة ليند، أنا آسفة جداً، قالت بصوت متحشرج، ولن أستطيع أبدا الإفصاح عن فداحة ندمي، لا حتى وإن استعملت جميع ما في المعجم من كلمات، ولكن يمكنك أن تتخيلي هذا، لقد تصرفت معك بوقاحة وسببت الخزي للأحباء الغوالي ماثيو وماريلا اللذين سمحا لي بالبقاء في المرتفعات الخضراء رغم أني لست صبيا. أنا بنت عاقة وسيئة وأستحق العقاب والنفي بعيدا عن الناس المحترمين إلى الأبد. كان سوء أدب مني أن أواجهك بمثل ذلك السلوك لأنك قلت لي الحقيقة. نعم، كان ما قلته لي حقيقة، كل كلمة قلتها عبرت عن الحقيقة، فأنا حمراء الشعر ومنمشة وهزيلة وبشعة. ما قلته لك كان حقيقة أيضا، لكن ما كان ينبغي لي قوله؟ يا سيدة ليند، أرجوك أرجوك سامحيني، وإذا رفضت مسامحتي ستسببين لي حزنا أبديا. أيرضيك أن تسببي لبنت مسكينة يتيمة مثلي حزنا أبديا؟ أيرضيك هذا حتى لو كانت هذه البنت سيئة الطباع؟ أنا متأكدة من أنك لا ترغبين في هذا، أرجوك قولي إنك تسامحيني يا سيدة ليند. شبكت آن يديها، حنت رأسها وانتظرت صدور كلمة الحكم النهائي. ما كان هناك من شك في صدقها، لأن رنين الصدق كان يخرج مع كل نبرة من نبراتها كما لاحظت ماريلا والسيدة ليند، وكان صوتها يوحي بأن تضرعها صادر من أعماق أعماقها، إلا أن ماريلا انتابها الهلع إزاء إحساسها أن آن كانت تستمتع بعرضها المذل. فأين هو العقاب الصحي الذي تباهت به؟ لقد حولته آن بغمضة عين إلى صنفا من أصناف المسرات الإيجابية. أما السيدة ليند الطيبة التي لم تكن لتثقل كاهل نفسها بأعباء نفاذ البصيرة، فلم ترى ما رأته ماريلا، وشعرت أن اعتذار آن كان جذريا، وسرعان ما تلاشت جميع مشاعر الاستياء من قلبها الذي يتميز برقته حتى وإن كان قلبا حشريا. هيا هيا انهضي يا طفلتي، قالت بحنان: طبعا أسامحك، في جميع الأحوال أظنني كنت جليفة قليلا معك، لكني شخص يفصح عما في قلبه. عليك ألا تهتمي بكلامي، هذا ما عليك فعله. طبعا لا نستطيع الإنكار أن شعرك فاقع الحمرة، لكني عرفت ذات مرة بنتا كانت في الحقيقة رفيقتي في المدرسة، وكانت في صغرها ذات شعر أحمر مثل شعرك تماما، غير أنها عندما كبرت تحولت حمرة شعرها إلى لون كستنائي جميل، ولن أشعر بمثقال ذرة من الدهشة إذا اكتسب شعرك ذلك اللون أيضا، ولا بمثقال ذرة. أوه يا سيدة ليند، قالت آن بعد أن أخذت نفسا طويلا ونهضت على قدميها، أعطيتني أملا ولن أنسى ما حييت أنك محسنة وكريمة وفاعلة خير. يمكنني احتمال أي شيء إذا عرفت أن شعري سيغدو ذا لون كستنائي جميل عندما أكبر. ألا تظنين أنه سيصبح من السهل على المرء أن يكون إنسانا طيبا إذا كان شعره كستنائي اللون؟ والآن أتسمحين لي بالخروج إلى حديقتك والجلوس على ذلك المقعد تحت شجرة التفاح بينما تتجاذبان أطراف الحديث أنت وماريلا؟ ففي الخارج فسحة كبيرة لانطلاق الخيال. رباه، طبعا يا طفلة اذهبي في حال سبيلك، ويمكنك إذا شئت قطف باقة من الزنابق البيضاء التي عند زاوية الحديقة. بينما أغلقت آن الباب خلفها نهضت السيدة لين بنشاط لتضيء مصباحا. إنها مخلوقة صغيرة غريبة الأطوار فعلا. خذي هذا الكرسي يا ماريلا، إنه أفضل من الكرسي الذي تجلسين عليه، فأنا أضع هذا الأخير للفتى الذي أستأجر خدمته ليجلس عليه. نعم، إنها بالتأكيد طفلة غريبة الأطوار، لكن لا شك أن هناك شيئا مثيرا في عملية تربيتها، وما عدت أشعر بالتعجب منك ومن ماثيو لأنكما قررتما الاحتفاظ بها، ولست حزينة من أجلك أيضا، ومن المرجح أنها ستصبح فتاة جيدة. لا أنكر أن لديها طريقة عجيبة في التعبير عن نفسها، طريقة هي أفضل مما ينبغي أن تكون عليه بالنسبة إلى طفلة مثلها، بالإضافة إلى أنها طريقة انفعالية أكثر من اللازم، لكني أتوقع أن تتخطى هذه الأمور الآن، وقد تسنت لها فرصة الحياة مع أناس مثقفين، ومع أنها ذات طبع حاد، إلا أن العزاء الوحيد هنا هو أن الطفل الانفعالي ما إن يقدح بالشرر حتى يخمد فورا، وهذا أفضل بكثير من النوع الخبيث أو الماكر. وصدقيني يا ماريلا، يمكن تحمل كل شيء إلا الطفل الخبيث، وبالإجمال أشعر أني أستلطف هذه الطفلة. عندما غادرت ماريلا لتعود إلى بيتها أسرعت إليها آن خارجة من شفق البستان المعطر وهي تحمل باقة من النرجس الأبيض بيدها. لقد اعتذرت بطريقة لائقة، أليس كذلك؟ قالت مفاخرة بنفسها بينما تتبعت الدرب. فكرت أني ما دمت أنوي الاعتذار يجب أن أعتذر بأسلوب جذري. كان اعتذارا جذريا بما يكفي ويزيد، علقت ماريلا التي كانت تتنازعها الحيرة بين رغبتها في الضحك من جراء تذكرها لما جرى وبين قلقها من ذلك الشعور الذي يلح عليها بضرورة توبيخ آن لأنها بالغت كثيرا في اعتذارها. ولكن أليس هذا الشعور سخيفا؟ وهكذا عملت على تسوية الخلاف الناشب في صدرها وقالت بعد جهد: أتمنى ألا تكون مناسباتك الموجبة لمثل هذه الاعتذارات كثيرة، وأرجو أن تحاولي ضبط مشاعرك من الآن فصاعدا يا آن. لن يكون هذا صعبا إذا لم يسخر الناس من شكلي، أجابت آن ثم تنهدت: أنا لا أغضب من أي شيء آخر، ولكني مللت استهزاء الناس بلون شعري، وهذا يجعلني أغلي غليانا. أتظنين حقا أن شعري سيصبح ذا لون كستنائي جميل عندما أكبر؟ لا يجب أن تفكري كثيرا بمظهرك يا آن، يا لك من بنت صغيرة مختالة بنفسها. كيف يمكن أن أكون مختالة بنفسي وأنا أعرف أني لست جميلة؟ اعترضت آن. أنا أحب الأشياء الجميلة وأكره أن أنظر إلى المرآة وأرى فيها شيئا قبيحا. هذا الأمر يجعلني أشعر بالحزن العميق، وهو نفس الحزن الذي أشعر به عندما أرى شيئا قبيحا، فتنتابني مشاعر الشفقة عليه لأنه خال من الجمال. الجمال هو جمال الأفعال، ردت ماريلا مقتبسة إحدى الحكم. قيل لي هذا القول من قبل، ولكن لدي شكوك الخاصة التي تساورني بشأنه، علقت آن وهي تشم نرجساتها. أليست هذه الأزهار جميلة؟ كان لطيفا من السيدة ليند أن تعطيني هذه الأزهار، وأنا الآن لا أشعر نحوها بأية ضغينة. ألا يجعلك قبول الاعتذار تشعرين بشعور جيد ومريح؟ أليست النجوم وضاء هذه الليلة؟ لو تسنى لك العيش على نجمة، أية واحدة تختارين؟ أنا سأختار تلك النجمة الكبيرة الصافية التي تسطع فوق تلك التلة المظلمة. آن، الجمي لسانك، قالت ماريلا بعد أن استنزفت قواها وهي تحاول متابعة تدفقات أفكار آن. توقفت آن عن الكلام إلى أن وصلتا درب المرتفعات الخضراء، حيث هبت لاستقبالهما نسمة غجرية عطرة مضمخة بعبق السراخس التي تساقطت عليها قطرات الندى النقية، بينما ومض عند المرتفع بين ظلال الأشجار المتراقصة ضوء مطبخ المرتفعات الخضراء. فجأة دنت آن من ماريلا والتصقت بها ودست يدها في راحتها القاسية الكبيرة. من الرائع أن يعود المرء إلى البيت وهو يعرف أنه بيته، قالت آن. أنا أحب المرتفعات الخضراء كثيرا، ولم يسبق لي أن أحببت أي مكان من قبل، إذ لم يشعرني أي مكان أنه بيتي. يا ماريلا، أنا مسرورة جدا لدرجة أني أستطيع الصلاة الآن بدون أن أجدها مهمة صعبة البتة. تدفق إحساس دافئ عذب في قلب ماريلا عندما تلامست يدها مع تلك اليد الصغيرة النحيلة، شيء أشبه بنبضة الأمومة التي ما خبرتها، وشعرت بالحرج من لطف ذلك الإحساس وغرابته، فجاهدت لتعيد إلى مشاعرها رزانتها المعتادة، ووجدت مخرجا لها في ترديد واحدة من عبارها الأخلاقية. إذا حرصت على أن تكوني فتاة طيبة يا آن، فستشعرين بالسعادة دوما، ولا ينبغي عليك مطلقا أن تستصعبي تلاوة الصلاة. تلاوة الصلاة ليست مثل الصلاة تماما، قالت آن وهي تتأمل. أما الآن فسأتخيل أن الريح التي تهب هناك على رؤوس الأشجار، وعندما أمل من الأشجار سأتخيل أني أتهادى هنا بوداعة بين السراخس، ثم سأطير إلى حديقة السيدة ليند وأجعل الأزهار ترقص فيها، ثم سأتوجه بوثبة واحدة صغيرة نحو حقل البرسيم، ثم سأنفخ على بحيرة المياه البراقة لأجعلها تترقرق بالأمواج المتلألئة. يا الله، إن في الريح صوراً خيالية لا تحصى، ولذلك سأصمت الآن يا ماريلا. الحمد لله على هذا، قالت ماريلا وتنفست الصعداء بارتياح عميق. 11. انطباع آن عن مدرسة الأحد. والآن ما رأيك بها؟ قالت ماريلا. كانت آن تقف في غرفتها ترنو باكتئاب إلى 3 فساتين جديدة وضعتها ماريلا على السرير. كان أحدها بني اللون قطني النسيج، أغريت ماريلا على شرائه من بائع متجول في الصيف الماضي، وآخر كان ذا مربعات سوداء وبيضاء من قماش الساتان. وفقت به ماريلا في الشتاء أثناء تنزيلات قام بها أحد المتاجر. أما الثالث فكان من القماش الخشن الملون بظلال قبيحة الزرقة، تاعته في ذلك الأسبوع من أحد مخازن كارمودي. خطت ماريلا الفساتين بنفسها وصممتها كلها على هيئة واحدة، تنورة واسعة عادية يفصلها عن صدرية الفستان تحديد طفيف للخصر، مع أكمام بسيطة كبساطة تنورة الفستان وخصره، وضيقة بقدر ما يمكن أن يكون عليه الكم من ضيق. سأتخيل أن هذه الفساتين تروق لي، أجابت آن باستسلام. لا أريدك أن تتخيلي هذا، قالت ماريلا مجروحة المشاعر. يبدو لي بوضوح أن هذه الفساتين لم تعجبك. ما العيب فيها؟ أليست جميعها مرتبة ونظيفة وجديدة؟ بلى. إذن ما الذي لم يعجبك فيها؟ إنها ليست جميلة، قالت آن بنفور. جميلة؟ نفخت ماريلا من منخريها. أنا لن أجعل كل همي ينصب على التفكير بتوفير فساتين جميلة لك، ولا أحبذ مطلقاً الخيلاء المتعطشة للارتواء يا آن، وعليك أن تستمعي جيداً لما سأقوله لك. هذه الفساتين جيدة ومعقولة وعملية كما هي عليه الآن بدون تزويقها بأية زخارف أو كشاكش، وهي كل ما ستحصلين عليه هذا الصيف. الفستان البني والفستان الأزرق سيخدمانك في المدرسة عندما تبشرين الذهاب إليها، أما فستان الساتان فسترتدينه للكنيسة ولمدرسة يوم الأحد. طبعا أتوقع منك المحافظة عليها مرتبة ونظيفة وغير ممزقة، وسأقنع نفسي بأنك ممتنة لحصولك على أي شيء بعد تلك الأسمال البالية التي كنت تلبسينها. أوه، أنا ممتنة حقا، اعترضت آن، ولكني كنت سأكون أكثر امتنانا لو أنك صممت واحدا منها فقط بأكمام منفوخة. الأكمام المنفوخة دارجة جدا هذه الأيام ومطابقة لزي العصر، وكان مجرد ارتدائي لفستان بأكمام منفوخة سيجعل دغدغة السرور تسري في جسمي يا ماريلا. ها، عليك أن تعيشي بدون دغدغة سرورك هذا، فلست أملك قماشا أبدده على الأكمام المنفوخة، بل وأراها سخيفة المنظر، وأنا أفضل عليها الأكمام البسيطة والعملية والمنطقية. لكني أفضل أن أبدو سخيفة المنظر عندما يبدو جميع الناس كذلك على أن أبدو بسيطة ومنطقية وحدي، أصرت آن وهي تنوح. لا أشك أبدا أن هذا هو رأيك، والآن علقي هذه الفساتين بعناية في خزانتك، ثم اجلسي وتعلمي درس مدرسة الأحد. أحضرت لك كتاب هذا الفصل من السيد بيل، وستذهبين إلى مدرسة الأحد غدا، قالت ماريلا وهي تغادر نازلة السلالم وقد اعتراها حنق عظيم. شبكت آن يديها ونظرت إلى الفساتين. لقد تمنيت أن يكون أحدها أبيض اللون ومنفوخ الأكمام، همست بصوت مهموم. بل إني صليت من أجل الحصول عليه، ولكني لم أتوقع أن تستجاب صلاتي، فأنا لم أفترض أن لدى الله وقتا يفرغه لمعالجة مشكلة فستان بنت يتيمة، وعرفت مسبقا أن علي الاتكال على ماريلا بهذا الشأن. مع ذلك أنا محظوظة، إذ يمكنني تخيل أن أحد هذه الفساتين هو من المسلين الناصع البياض، تزينه كشاكش من الشرائط الجميلة وله ثلاثة أكمام منفوخة. لم تستطع ماريلا مرافقة آن إلى مدرسة الأحد في صباح اليوم التالي، وذلك بسبب ما كانت تشعر به من أعراض منذرة بالصداع. سيكون عليك الذهاب وحدك إلى منزل السيدة ليند لتصحبك معها ولتدلك على الصف المناسب لك. انتبهي وتصرفي تصرفا لائقا. ابقي لسماع موعظة الأحد بعد الدرس، واطلبي من السيدة ليند إرشادك إلى مقعدنا في الكنيسة، وهذا السنت من أجل جمع التبرعات. لا تحملقي بالناس ولا تتململي في مكانك، وسأتوقع منك أن تعيدي على مسمع المقاطع التي سيتلوها القس عندما تعودين إلى البيت. غادرت آن البيت بدون إبطاء، مرتدية فستان الساتان ذي المربعات السوداء والبيضاء. كان الفستان محتشم الطول، أما تصميمه الضيق الذي أبرز كل زاوية وناحية من تفاصيل جسمها النحيل، فلم يكن بكل تأكيد عرضة لوصمه بعيب التقتير بالقماش عليه. كانت تعتمر قبعة بحارة جديدة، صغيرة ومسطحة وصقيلة، لكن بساطتها التي بلغت أقصى الحدود خيبت آمال آن كثيرا، وجعلتها تبيح لنفسها بعض الرؤى الخفية التي زودت تلك القبعة بشرائط وأزهار وهمية. وسرعان ما تحولت تلك الأزهار الوهمية إلى حقيقة بعد أن تم فعلا تزيين القبعة بها قبل وصول آن إلى الطريق الرئيسي. ففي منتصف الدرب أباحت آن لنفسها الحرية المطلقة لتتوج قبعتها بإكليل ثخين من الورود البرية الزاهية وحشائش أزرار الذهب التي داعبها النسيم ونور بريقها الذهبي. ورغم أنه قد يكون للناس رأي آخر بما فعلته، إلا أنها أحست بالرضا. وهكذا تابعت طريقها قريرة العين خفيفة الخطى، وقد انتصب رأسها الأحمر مفاخرا بزينته الوردية والصفراء. لم تجد آن السيدة ليند في بيتها عندما وصلت، لكن شيئا لم يعقها، إذ تابعت طريقها نحو الكنيسة وحدها، وفي الرواق التقت بحشد من الفتيات الصغيرات التي كن كلهن على اختلاف مشاربهن يرفلن بالفساتين البيضاء والوردية والزرقاء، ويحملقن بعيون فضولية بالغريبة التي كانت تتوسطهن، وقد ازدان رأسها بتلك الزينة الاستثنائية. كان قد سبق لبنات أفونوليا أن سمعنا حكايات عجيبة عن آن، روت عنها السيدة ليند أنها ذات طبع مخيف. وقال جيري بوت الصبي الأجير الذي يعمل في المرتفعات الخضراء إنها تتكلم طيلة الوقت مع نفسها أو مع الأشجار والأزهار كالمجانين، وهكذا أخذنا يتفحصنها ويتهامسن عنها سرا من وراء كتبهن الفصلية. ولم تقم إحداهن بأية بادرة ودية في ذلك الحين أو فيما بعد عندما انتهت طقوس قداس الافتتاح ووجدت آن نفسها في صف الآنسة روجرسون. كانت الآنسة روجرسون امرأة في منتصف العمر، وضبت على التعليم في مدرسة الأحد لمدة 20 سنة، وكان أسلوبها التعليمي يقتصر على طرح الأسئلة الموجودة في الكتاب الفصلي ثم النظر بصرامة من فوق حافته نحو الفتاة التي تنتقيها للإجابة على ذلك السؤال. وفي ذلك اليوم نظرت كثيرا نحو آن التي كانت تجيبها على الفور، وكان الفضل في ذلك يعود إلى ماريلا وتدريباتها، رغم أن استيعاب آن للأسئلة أو للأجوبة كان مدعاة للشك. لم تستلطف آن الآنسة روجرسون، وغمرتها تعاسة حقيقية لأن جميع البنات في قاعة الصف كن يرتدين فساتين منفوخة الأكمام، وشعرت أن الحياة لا تستحق أن تعاش بدون أكمام منفوخة. أخبريني الآن، كيف وجدت مدرسة الأحد؟ أرادت ماريلا أن تعرف عندما عادت آن إلى البيت، وبما أنها كانت قد رمت إكليل قبعتها في الطريق بعد ذبوله، أعفيت ماريلا من معرفة حكاية ذلك الإكليل لبعض الوقت. لم أحبها قيد أنملة، كانت بغيضة. آن شيرلي، صاحت ماريلا معنفة. جلست آن على الكرسي الهزاز وأطلقت زفرة طويلة، ثم قبلت ورقة من أوراق بوني ولوحت بيدها لشجيرة فوشية مزهرة. لابد أنهم شعروا بالوحشة أثناء غيابي، فسرت آن سبب تصرفها لماريلا. والآن عن مدرسة الأحد، تصرفت كما يجب مثل ما طلبت مني. لم أجد السيدة ليند عندما وصلت، فقصدت الكنيسة وحدي، دخلتها مع العديد من البنات غيري، وجلست على طرف مقعد قرب النافذة أثناء طقوس الافتتاح. أدى السيد بيل صلاة طويلة جدا جدا، ولو لم أوفق في الجلوس إلى جانب النافذة لا أعياني الضجر قبل أن ينتهي. كانت تلك النافذة تطل على بحيرة المياه البراقة مباشرة، وهكذا حدقت بها وتخيلت شتى أنواع الحكايات الرائعة. ما كان ينبغي أن تفعلي شيئا كهذا، كان يجدر بك الانتباه إلى السيد بيل. لكنه لم يكن يخاطبني، احتجت آن. كان يوجه حديثه إلى الله، رغم أنه لم يظهر اكتراثا واضحا بما كان يقوله، بل بدا لي أنه يظن الله بعيدا جدا، لدرجة أنه لم يكلف نفسه عناء بذل أي جهد لجعل صلاته مشوقة. على كل حال قمت أنا نفسي بتلاوة صلاة صغيرة، ففي الخارج عند البحيرة كانت أشعة الشمس تخترق رتل أشجار البتولة ثم تهبط وتهبط وتهبط لتستقر في أعماق الماء. يا الله يا ماريلا، كان ذلك المنظر أشبه بالحلم الجميل، جعلني أشعر برعشة ابتهاج عظيمة، ووجدتني أقول أشكرك يا رب على هذا الجمال. كررت ذلك مرتين أو 3 مرات. ليس بصوت عال على ما أرجو، قالت ماريلا بقلق. أو لا، قلت ذلك همسا. أخيرا انتهى السيد بيل وطلب مني الذهاب إلى قاعة الصف مع الأنسة روجرسون. كان في قاعة الصف 9 بنات غيري، وكنا كلهن يرتدين فساتين بأكمام منفوخة، وعندما حاولت أن أتخيل أن لفستاني أنا أيضا أكماما منفوخة لم أقدر. لماذا لم أقدر يا ماريلا؟ كان تخيل ذلك من أسهل الأشياء علي أثناء وجودي وحدي في غرفتي، لكنه أصبح بالغ الصعوبة هناك بين بقية البنات التي يرتدين أكماما منفوخة حقيقية. ما كان يجب عليك التفكير بأكمامك في مدرسة الأحد، كان ينبغي لك الانتباه إلى الدرس، وأرجو أن تكوني قد عرفت أجوبة الأسئلة. أو نعم، أجبت على الكثير من الأسئلة، وقد سألت الأنسة روجرسون الكثير الكثير منها، لكني لا أرى أن انفرادها بطرح الأسئلة كان شيئا عادلا، فقد كان عندي تساؤلات كثيرة رغبت في الاستفسار عنها، غير أني فضلت ألا أفعل لأني لم أشعر أن روح الأنسة روجرسون متائمة لروحي. بعد ذلك سمعت كل بنت من البنات مقطعا دينيا كانت قد حفظته، وأخبرتها أني لا أحفظ أي مقطع ديني، ولكني أستطيع إلقاء مقطوعات كلب عند قبر سيدة إذا شاءت، وهذه المقطوعة موجودة في كتاب القراءة للصف الثالث، وهي في الحقيقة ليست دينية لكنها حزينة جدا وكئيبة، ويمكنها أن تفي بالغرض. غير أن الآنسة روجرسون قالت لي إنها غير مناسبة وطلبت مني حفظ المقطع 19 لأسمعه يوم الأحد القادم، ولقد قرأته في الكنيسة ووجدته رائعا، وفيه على وجه الخصوص سطرين يثيرانني كثيرا. سريعا خروا كالسرية الذبيحة في وقعة مدين المشؤومة. أنا لا أعرف معنى السرية أو مدين، ولكن لهذه الكلمات وقعا بالغ المأساوية، وإني لأتحرق شوقا بانتظار يوم الأحد القادم حتى أسمع هذه المقطوعة، وسأتدرب عليها طيلة الأسبوع. بعد انتهاء المدرسة طلبت من الآنسة روجرسون أن تدلني على مقعدكم في الكنيسة، لأن السيدة ليند كانت بعيدة عني. جلست هادئة بقدر ما استطعت، والمقاطع التي اختارها القس هي مقاطع الوحي الفصل الثالث، المقطعين الثاني والثالث. كانت المقاطع طويلة جدا، ولو كنت القس لاخترت مقاطع صغيرة وحيوية، أما الموعظة فكانت أكثر إتجارا بطولها، وأظن أن القس كان مجبرا على إطالتها لتتناسب مع طول المقاطع. لكني لم أشعر أنه كان مقتنعا بما قاله، وأعتقد أن مشكلته تكمن في افتقاره إلى الخيال. لم أهتم كثيرا بالاستماع إليه، وتركت عقلي يحلق بعيدا، وفكرت بأمور مثيرة جدا. شعرت ماريلا البائسة أن عليها إعلان استنكارها الحاسم لجميع ما سمعته، لكن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها منعتها عن التفوه بأية كلمة. لقد كانت هناك عدة أمور مما ذكرتها آن تعتمل في صدرها لسنوات طويلة، خصوصا فيما يتعلق بموعظة القس وصلاة السيد بيل، لكنها بقيت دفينة في نفسها من غير أن تجد سبيلها إلى التجسد في كلمات، وبدلها فجأة أن تلك الأفكار الانتقادية الخفية غير المنطوقة أصبحت أخيرا كلمات مرئية، وأنها اتخذت صفة اتهامية شكلا ومضمونا بوساطة هذه المخلوقة الصغيرة المنبوذة. 12. قسم مقدس وعهد. لم تسمع ماريلا بحكاية القبعة المكللة بالأزهار إلا في يوم الجمعة التالي. عادت إلى البيت من عند السيدة ليند ونادت آن لتمثل أمامها. آن، تقول السيدة ريتشل إنك قصدت الكنيسة يوم الأحد الماضي، وقبعتك مزدانة بالورود وحشائش أزرار الذهب. بحق السماء، ما الذي دهاك لتتصرفي تصرفا كهذا؟ لابد أنك كنت شيئا يستحق الفرجة. أوه، أعرف أن اللونين الوردي والأصفر غير ملائمين لي. بدأت آن حديثها. ملائمين؟ هراء! المشكلة في المقام الأول هي في وضع الأزهار على قبعتك بغض النظر عن لونها. كان هذا تصرفا أحمقا منك، إنك طفلة خطيرة جدا. لا أفهم كيف يكون تزيين قبعتك بالأزهار أكثر حمقا من تزيين ثوبك بها، احتجت آن. رأيت الكثير من البنات هناك ممن كانت فساتينهن مزينة بباقات أزهار مشبوكة بالدبابيس، فما الفرق؟ لم تكن ماريلا على استعداد لأن تنتقل من مناقشة الوقائع الموثوق بها إلى دهاليز الأحاديث التجريدية المشبوهة، لذلك انبرت قائلة: لا ترد علي بهذه الطريقة يا آن، كان سخفا منك أن تقومي بمثل هذا العمل، ولا تدعيني أضبطك مرة ثانية متلبسة بمثل هذا الاحتيال. تقول السيدة ريتشل إنها كادت تتهالك على الأرض عندما رأتك تدخلين بتلك الصرعة، ولم تستطع الاقتراب منك لتطلب منك نزع الورود إلا بعد فوات الأوان، وتقول إن الناس قالوا كلاما مفزعا عنك. طبعا سيظنون أنه قد بلغ بي البله حد سماحي لك بالذهاب وأنت على ذلك المنظر. أنا آسفة، قالت آن والدموع تترقرق في عينيها. لم أشك أبدا في ممانعتك، كانت تلك الورود والحشائش لطيفة وجميلة، وظننت أنها ستبدو رائعة على قبعتي، وقد كانت هناك ورود اصطناعية على قبعات العديد من البنات التي رأيتهن. أخشى يا ماريلا أني لست إلا مصيبة وبيلة بالنسبة إليك، وربما من الأفضل لك إعادتي إلى الملجأ. لا شك أن هذا سيكون فظيعا، ولا أظنني سأتمكن من احتماله، وعلى الأغلب سأصاب بالسل بما أني كما ترين هزيلة جدا، ولكن ذلك أفضل من أن أكون مصيبة بالنسبة إليك. كلام فارغ، قالت ماريلا التي انزعجت من نفسها لأنها جعلت الطفلة تبكي. أنا واثقة بأني لا أريد إعادتك إلى الملجأ. كل ما أريده منك هو التصرف مثل بقية البنات، وألا تجعلي من نفسك أضحوكة. هيا الآن كفي عن البكاء، فعندي أخبار لك. عادت ديانا باري إلى بيتها عصر اليوم، وأنا أنوي زيارة السيدة باري لأرى إذا كان بإمكاني استعارة تصميم تنورة منها، وإذا شئت يمكنك مرافقتي لتتعرفي على ديانا. كانت الدموع ما تزال تتلألأ على وجنتي آن عندما هبت واقفة على قدميها مشابكة راحتيها ومفلتة فوطة تجفيف الأواني التي كانت تعتصرها بيديها، فسقطت أرضا بدون قصد منها. أنا خائفة يا ماريلا، الآن وقد حان الوقت، أنا خائفة حقا. ماذا لو لم تستلطفني؟ سيكون هذا بمثابة الخيبة الأكثر مأساوية في حياتي. هيا لا تهتجي الآن، ولكم أتمنى لو تمتنعي عن استعمال عبارات كبيرة في حديثك. إنها تبدو ذات وقع مضحك جدا عندما تخرج من فم طفلة صغيرة، ولا تخافي، أظن أن ديانا ستستلطفك بما يكفي. ما يجب أن تحسب حسابه حقا هو رأي أمها، وإذا لم تعجبيها فلن يكون لاستلطاف ديانا لك أي أهمية. وإذا كانت قد سمعت عن حكاية انفجارك في وجه السيدة ليند، أو عن ذهابك إلى الكنيسة بقبعة مكللة بحشائش أزرار الذهب، فلا أعرف ما الفكرة التي شكلتها عنك الآن. يجب أن تكوني مؤدبة وخلوقة وحذاري من الاسترسال بواحدة من خطبك الرهيبة. ولكن بحق السماء، إن الطفلة ترتجف. كانت آن ترتجف فعلا، وكان وجهها شاحبا ومتشنجا. يا إلهي يا ماريلا، لو كنت مكاني فستشعرين أنت أيضا بالتوتر إذا كنت على وشك مقابلة بنت حلمت أنها ستكون رفيقتك الحميمة، وفي نفس الوقت تخشين ألا تستلطفك أمها. أجابت آن وهي تسرع لإحضار قبعتها. ذهبت ماريلا وآن إلى دارة منحدر البستان عن طريق الدرب المختصر عبر الجدول، ثم صعودا نحو تلة حرش التنوب. وجاءت السيدة باري إلى باب المطبخ لتجيب على قرع ماريلا. كانت امرأة طويلة سوداء الشعر والعينين وذات فم ينم عن الحزم، وكانت مشهورة بصرامتها في تربية أطفالها. أهلا بك يا ماريلا، قالت بلهجة ودية، تفضلي بالدخول. ولابد أن هذه هي الفتاة الصغيرة التي تبنيتها، أليس كذلك؟ نعم، هذه آن شيرلي، أجابت ماريلا. مع مد الألف وإشباع النون، قالت آن لاهثة، والتي رغم توترها وارتعاد فرائصها كانت عزمة على ألا يكون هناك أي سوء تفاهم بخصوص تلك النقطة المهمة. لكن السيدة باري التي لم يظهر عليها أنها سمعت أو فهمت صافحتها وقالت لها بلطف، كيف حالك؟ أنا بأتم عافية، رغم أني الآن مهتجة الأحاسيس كثيرا، شكرا لسؤالك يا سيدتي، أجابتها آن بأدب، ثم قالت لماريلا بهمس مسموع، لم يكن هناك ما يشفل فيما قلته، أليس كذلك يا ماريلا؟ كانت ديانا جالسة على الأريكة تقرأ كتابا، وسرعان ما نحته جانبا عندما دخلت الزائرتان. كانت طفلة جميلة جدا، وكانت قد ورثت عن أمها عينيها السوداوين وشعرها الفاحم ووجنتيها المتوردتين، بينما ورثت عن أبيها سيماءها المرحة. هذه ابنتي الصغيرة ديانا، قالت السيدة باري. ديانا، يمكنك أن تصحبي آن إلى الحديقة لتريها أزهارك، هذا أحسن من إرهاقك لعينيك. ثم قالت موجهة الحديث إلى ماريلا بعد مغادرة الطفلتين، إنها تقرأ بشكل متواصل وأنا لا أستطيع منعها، لأن أباها يشجعها ويؤازرها، ولذلك تبقى دائما منكبة على كتاب تطالعه، ويسرني حقا أن تحظى برفيقة تلعب معها، ولعل هذا سيشجعها على مغادرة البيت أكثر من قبل. وقفت آن وديانا تسترقان النظر إلى بعضهما بخجل من فوق أجمة الزنبق الفتان في الحديقة، والتي اصطبغت بنور الغروب المرح المتدفق من الغرب من بين أشجار التنوب الداكنة العتيدة. كانت حديقة آل باري روضة برية ظليلة، وكانت لتبهج قلب آن في أي وقت غير ذلك الوقت المشحون بتحديد المصير. كانت الروضة مطوقة بالشجر الصفصاف الضخم العريق والتنوب الفارع الذي عشق الزهر فيئه فازدهر تحت ظلاله، أما ممراتها الأنيقة ذات الزوايا القائمة فقد تحددت بدقة بالأحواض الصدفية التي قطعتها كأنها أوشحة حمراء ندية التي انتشرت فيها عربدة الأزهار المتزمتة، إذ انبثقت براعم أزهار القلب الدام الحمراء إلى جانب القرنفل القرمزي ذي الروعة السنية والنرجس الأبيض العطر، بينما تبجح الورد الإسكتلندي الشائك مفاخرا بألوانه اللطيفة الوردية والزرقاء والناصعة البياض والليلكية. واحتشدت أجمات شجيرات القيصوم ولسان الحمل وشتول النعناع وأغراس آدم وحواء الأرجوانية على مقربة من البرسيم ذي الأغصان البيضاء الهشة العبقة. وأطلق البرق القرمزي رماحه النارية على أزهار المسك البيضاء المحتشمة. كانت روضة تلكأت عندها الشمس وهمهم فوقها النحل وقرقرت فيها الريح وخشخشت وقد أغراها المكان بالتسكع. ديانا، يا ديانا، قالت آن أخيرا بعد أن شابكت يديها وتكلمت بصوت أقرب إلى الهمس، أتظنين أني سأعجبك قليلا؟ قليلا بما يكفي فقط لتكوني رفيقتي الحميمة؟ ضحكت ديانا. كان من عادة ديانا أن تضحك قبل أن تتكلم. ولكن لما هذا السؤال؟ نعم أظن أني سأستلطفك، أجابت ديانا ببساطة. بل ويسرني قدومك إلى المرتفعات الخضراء لتعيش فيها. من المفرح حقا أن أحظى برفيقة تشاركني اللعب، إذ لا يوجد الكثير من البنات بالقرب منا لألعب معهن، وليس لدي شقيقات تقارب أعمارهن عمري. أتنذرين على البقاء رفيقتي إلى الأبد ثم الأبد؟ سألتها آن بحماس. بدت ديانا مصدومة. لماذا تقولين هذا؟ إنه من المشين أن أنذرك، أجابتها موبخة. لا، أنا لا أقصد كلمة النذر من الإنذار، ولكني قصدت كلمة النذر الذي يعني التعهد، وهذا شيء مختلف. صدقيني إن هذه الكلمة تحتمل معنيين. لم أسمع أبدا إلا بمعنى واحد لهذه الكلمة، قالت ديانا بارتياب. ثقي، إن هناك معنى آخر لها وليس شريرا أبدا، إنه يعني فقط أن نقسم بالالتزام بعهد مقدس. حسنا، لا أمانع القيام بما ذكرته، وافقت ديانا وقد ارتاحت أساريرها. وكيف تفعلين هذا؟ يجب علينا أن نمسك أيدي بعضنا، هذا يجب أن يتم فوق ماء جار. لا يهم، سنتخيل هذا الممر ماء جاريا، سأحلف اليمين أولا. أنا أقطع على نفسي عهدا مقدسا بأن أبقى مخلصة لرفيقة قلبي ديانا باري ما دامت الشمس والقمر فوق هذه الأرض. والآن أعيدي ما قلته، ولكن اذكري اسمي. كررت ديانا اليمين ضاحكة قبل تكراره وبعده، ثم قالت، أنت فتاة غريبة الأطوار يا آن، لقد سمعت من قبل أنك غريبة الأطوار، لكني واثقة بأني سأحبك من صميم قلبي. عندما عادت ماريلا وآن إلى البيت رافقتهما ديانا إلى جسر جذع الشجرة. سارت الطفلتان متعانقتين، وعند الجدول افترقتا مع الكثير من الوعود لتمضية عصر اليوم التالي سوية. ها؟ هل وجدت أن روح ديانا متائمة لروحك؟ سألتها ماريلا بينما كانتا تتجاوزان حديقة المرتفعات الخضراء. أجل، تنهدت آن غافلة وهي في أوج سعادتها عن لهجة ماريلا المتهكمة. يا ماريلا، أنا في هذه اللحظة أسعد بنت تعيش على أرض جزيرة برنس إدوارد، وأؤكد لك أني الليلة سأتلو صلاتي بإقبال لا مثيل له. غدا سنبني أنا وديانا مسرحا لنلعب فيه عند بستان أشجار البتولة الذي يخص السيد ويليام بيل. أيمكنني أخذ تلك القطع المكسورة من أطباق الخزف الصيني التي في كوخ الخشب؟ عيد ميلاد ديانا في شهر شباط وعيد ميلادي في شهر آذار، ألا تظنينها مصادفة شديدة الغرابة؟ ستعيرني ديانا كتابا لأقرأه وتقول إنه رائع ومثير جدا، وستريني مكانا في الغابة تنمو فيه أزهار الأرز. ألا تعتقدين أن عيني ديانا شاعريتان؟ كم أتمنى لو أنني كنت ذات عينين شاعريتين. ستعلمني ديانا أغنية اسمها نيلي في وادي أشجار البندق، وستعطيني لوحة لأزين بها غرفتي، تقول إنها لوحة جميلة جدا، وهي تمثل امرأة فاتنة ترفل بثوب حريري فاتح الزرقة، أعطاها إياها وكيل آلات الخياطة. أتمنى لو أني أملك ما أعطيه لها. أنا أطول من ديانا بمقدار إنش، لكنها أسمن مني بكثير، وتقول إنها تفضل النحول لأنه أكثر رشاقة، ولكني أظنها قالت هذا حتى لا تجرح مشاعري. سنذهب إلى الشاطئ في يوم ما لنجمع الأصداف، واتفقنا على تسمية النبع عند جسر جذع الشجرة نبع خرير الحورية. أليس هذا بالاسم الرائع؟ قرأت قصة ذات مرة عن نبع له هذا الاسم، والحورية هي نوع من الجنيات الكبيرات كما أظن. إن كل ما أرجوه هو ألا تجفي لديانا بكثرة ثرثرتك، قالت ماريلا، وتذكري ما سأقوله لك يا آن أثناء أعدادك لمخططاتك. أنت لن تلعبي كل الوقت وليس معظمه، سيكون لديك عملك الذي يجب عليك إنجازه، وهذا يأتي في المقام الأول. وهكذا امتلأ كأس سعادة آن إلى شفته، وسرعان ما فاض بفضل ماثيو. كان ماثيو قد وصل في ذلك الوقت إلى البيت عائدا من رحلة قام بها إلى المخزن في بلدة كارمودي، وبارتباك أخرج رزمة صغيرة من جيبه وسلمها لآن بعد أن رمق ماريلا بنظرة متمردة. سمعتك تقولين إنك تحبين الشوكولاتة، لذلك أحضرت لك القليل منها، قال. أف منك، قالت ماريلا، إنها ستفسد أسنانها ومعدتها. انتظري انتظري يا طفلتي، لا تحزني الآن، يمكنك أكلها ما دام ماثيو قد تكبد مشقة إحضارها لك. كان من الأفضل لو أنه أحضر لك حلوى النعناع لأنها صحية. انتبهي لئلا تمرضي نفسك بأكل كل هذه الشوكولاتة دفعة واحدة. لا طبعا لن أفعل، أجابت آن بحماس، لن أكل إلا قطعة واحدة الليلة يا ماريلا، وإذا سمحت لي سأعطي نصف الكمية لديانا، سيكون طعم النصف المتبقي لي أشهى بكثير إذا أعطيت ديانا النصف الآخر، إنه من الرائع أن يكون لدي ما أعطيه لها. أقر أن هذه الطفلة حميدة الخصال، قالت ماريلا بعد صعود آن إلى غرفتها، إنها ليست بخيلة وهذا يسعدني كثيرا، فأنا لا أمقت عيبا من العيوب التي يتصف بها الأطفال أكثر من مقتي لبخلهم. رباه إن وجودها معنا لم يمضي عليه إلا 3 أسابيع، لكن الحال يبدو كما لو أنها كانت هنا دائما، بل إني ما عدت أستطيع تصور هذا المكان بدونها. هيا يا ماثيو، لا تنظر إلي الآن نظرة أما قلت لك؟ إنه سلوك مزعج بما فيه الكفاية إذا صدر عن امرأة، ولكنه لا يحتمل عندما يصدر عن رجل. أنا على استعداد كامل للاعتراف بأني سعيدة لموافقتي على الاحتفاظ بالطفلة، وأني غدوت مولعة بها، ولكن يا ماثيو كوثبرت، لا تلحف في تذكيري بهذا كلما وقع نظرك علي. 13. مسرات الترقب. حان الوقت الذي يجب أن تعود فيه آن لتتدرب على الخياطة، قالت ماريلا لنفسها وهي تنظر إلى الساعة ثم إلى الخارج نحو الأصيل الذهبي لشهر آب، حيث غفى كل شيء تحت وطأة وهج القيظ. بقيت تلعب مع ديانا نصف ساعة أكثر مما حددته لها من وقت، وها هي الآن جاثمة هناك فوق كومة الخشب تثرثر بلا انقطاع مع ماثيو، بينما تعرف تماما أنها يجب أن تكون الآن منكبة على عملها، وطبعا هو يستمع إليها مسحورا كالمغفل المثالي. لم أرى في حياتي رجلا بلغ به الافتتان هذا الحد، كلما استرسلت في الكلام وكلما كانت الأشياء التي تقولها أكثر غرابة، كلما غمره المزيد من السرور. يا آن شيرلي، تعالي إلى البيت حالا، هل تسمعيني؟ كانت عدة نقرات متقطعة على زجاج النافذة الغربية كفيلة بتنبيه آن، فطارت عبر الفناء ملبية بعينين لامعتين ووجنتين كستهما حمرة خفيفة وشعر منسدل تطاير خلفها بتموجات مشرقة. أوه يا ماريلا، هتفت لاهثة، ستقوم مدرسة الأحد بنزهة في الأسبوع القادم، ستكون النزهة في حقل السيد هارمون أندروز عند بحيرة المياه البراقة تماما، وستعد كل من الناظرة السيدة بيل والسيدة ليند البوضة. تخيلي هذا يا ماريلا، بوضة، وهل ستسمحين لي بالمشاركة في تلك النزهة يا ماريلا؟ تكرمي وألقي نظرة على الساعة يا آن، ما الوقت الذي حددته لك لتعودي إلى البيت؟ طلبت مني العودة في الساعة الثانية، لكن يا ماريلا، أليست هذه النزهة حدثا رائعا؟ أستطيع الذهاب من فضلك؟ رباه، أنا لم أذهب في حياتي إلى نزهة في الهواء الطلق، كثيرا ما حلمت بالنزهات لكني لم يسبق. نعم طلبت منك العودة في الساعة الثانية، والساعة الآن هي 3:45، أحب أن أعرف لماذا لم تطيعيني يا آن. كان في نيتي أن أطيعك من صميم قلبي يا ماريلا، لكن لا يمكنك أن تتخيلي كم هو ساحر فردوس الأحلام، بالإضافة إلى أنه كان علي إخبار ماثيو عن النزهة، ماثيو مستمع حسن الإصغاء كما تعلمين. من فضلك يا ماريلا، أي يمكنني الذهاب؟ عليك أن تتعلمي مقاومة سحر ذاك الفردوس الذي لا أعرف ما هو. عندما أطلب منك الحضور في وقت معين، فأنا أعني حضورك في ذلك الوقت وليس بعد نصف ساعة منه. ولا داعي أيضا لأن تتوقفي في طريقك لإجراء المحادثات مع المستمعين الذين يحسنون الإصغاء. أما بالنسبة إلى النزهة، طبعا يمكنك الذهاب. أنت تلميذة في مدرسة الأحد، ولا يعقل أن أمانع في ذهابك بينما ستذهب بقية البنات. لكن تلاثمت آن. تقول ديانا إنه يجب على كل شخص أخذ سلة طعام معه، وكما تعلمين يا ماريلا أنا لا أعرف شيئا عن الطبخ، ولا مانع عندي من الذهاب إلى النزهة بدون أكمام منفوخة، لكني سأشعر بإذلال مهين إذا ذهبت بدون سلة طعام. لقد أصبحت فريسة هذا الهاجس منذ أن أخبرتني ديانا. حسنا، لست بحاجة لأن تكوني فريسة هذا الهاجس أكثر من ذلك. سأخبز لك ما تأخذينه معك. أوه يا ماريلا الغالية، أوه أنت لطيفة جدا معي، أنا ممتنة لك كثيرا جدا. بعد أن استنفدت آن كل التأوهات التي عبرت بها عن سعادتها، رمت نفسها بين ذراعي ماريلا وطبعت على خدها الشاحب قبلة جذلة. كانت هذه هي المرة الأولى في حياة ماريلا كلها التي تلامس وجهها طوعا شفاه طفولية، ومرة أخرى تدفق داخلها ذلك الإحساس المفاجئ بالعذوبة المجفلة التي جعلت الرعشة تسري في جسمها. ولعل شعورها الخفي بالسعادة الغامرة من مداعبة آن الطائشة هو ما جعلها تتصنع الصرامة وتقول: هيا هيا دعك من التقبيل الذي لا معنى له، وسأرى كيف سأجعلك تطيعين ما تؤمرين به بدقة. أما بالنسبة إلى أصول الطبخ فأنا عازمة على إعطائك بعض الدروس في يوم ما من الأيام المقبلة. إنك طائشة وخفيفة العقل يا آن، ولذلك أفضل التريث حتى أرى أنك قد هدأت قليلا، بحيث تكونين أكثر اتزانا عندما أبدأ تعليمك أصول الطهي. ففي المطبخ ينبغي لك التزام جانب اليقظة المستمرة، لا أن تتوقفي وأنت في خضم عمل ما لتطلق العنان لأوهامك الفكرية. والآن أحضري أدوات الخياطة وقومي بخياطة مربع جديد في المرقعة التي تتمرنين عليها قبل أي حين موعد تناول الشاي. أكره عمل الترقيع هذا، قالت آن بكآبة، ثم تنهدت وهي تتناول سلة الخياطة وتجلس أمام كومة من القماش الأحمر والأبيض المعيني الشكل. أعتقد أن بعض أنواع الخياطة لطيفة، لكن لا يوجد أي فسحة للخيال في خياطة هذه المربعات إلى بعضها. لا شيء سوى غرزة صغيرة تتلوها غرزة صغيرة دون أن يؤدي بك الأمر في النهاية إلى أي شيء. طبعا أنا أفضل أن أكون آن المرتفعات الخضراء التي تخيط هذه المرقعة على أن أكون آن أي مكان آخر، ولا شاغل يشغلها إلا اللعب. رغم أني أتمنى لو أن سرعة مضي الوقت أثناء خياطتي لهذه المرقعة تماثل سرعة مضيه أثناء لهوي مع ديانا. أوه يا ماريلا، لقد قضينا أنا وديانا وقتا رائعا اليوم. طبعا كان تخيل معظم الأمور من مهمتي، لكني على كل حال بارعة في هذا المضمار. أما ديانا فإنها بكل بساطة تكاد تكون كاملة في كل الأمور الأخرى. أتعرفين تلك البقعة الصغيرة من الأرض التي تقع في الجانب الآخر من مجرى الجدول بين مزرعتنا ومزرعة السيد باري؟ هي في الحقيقة ضمن أملاك السيد ويليام بيل. هناك عند المنعطف تماما يوجد طوق صغير من أشجار البتول البيضاء، وهي يا ماريلا من أكثر الأماكن شاعرية على الإطلاق. لقد بنينا أنا وديانا مسرح لعبنا هناك وأطلقنا عليه اسم فردوس الأحلام. أليس هذا الاسم اسما شاعريا؟ صدقيني لقد تطلب مني العثور على هذا الاسم وقتا طويلا، بقيت مستيقظة ليلة كاملة تقريبا قبل أن أبدعه. ليلتها وعندما غلبني نعاس وكنت على وشك الاستغراق في النوم جاءني مثل الإلهام، ولكم سرت به ديانا عندما سمعت. لقد شيدنا مسرح اللعب تشييدا أنيقا يا ماريلا، ولابد أن تذهبي للتفرج عليه في يوم ما. تتألف مقاعده من أحجار ضخمة صففناها إلى جانب بعضها وغطيناها بالطحالب، أما الرفوف فتتألف من ألواح خشبية ركزناها بين شجرة وأخرى ووضعنا عليها أدواتنا المنزلية. طبعا هي كلها أوان مكسورة، ولكن لا شيء في هذا العالم أسهل من تخيلها سليمة. ويوجد بينها طبق مميز الجمال لأنه مزين برسوم على شكل اللبلاب الأحمر والأصفر، ونحن نحتفظ به في قاعة الاستقبال. ولدينا في قاعة الاستقبال أيضاً بلورة سحرية، وهذه البلورة السحرية جميلة كالحلم. وجدتها ديانا في الغابة وراء قن دجاجاتهم، وهي تشع بألوان قوس قزح. قوس قزح صغير، لم يكبر بعد. وعرفت ديانا من أمها أنها انكسرت من مصباح متدلن كانوا يملكونه ذات يوم. ولكن يروقنا أكثر تخيل أن الجنيات أضعنها أثناء حفلة من حفلاتهن الراقصة، ولذلك أطلقنا عليها اسم البلورة السحرية، وسيصنع لنا ماثيو طاولة و... لقد أسمينا تلك البركة الصغيرة المستديرة في حقل السيد باري بركة الصفصاف. حصلت على هذا الاسم من الكتاب الذي أعارتني إياه ديانا. كان ذاك كتابا مثيرا يا ماريلا. كان لدى بطلته 5 عشاق، أما أنا فإني أكتفي بعاشق واحد. ألا تكتفين أنت بعاشق واحد يا ماريلا؟ كانت البطلة جميلة جدا، وصادفتها في حياتها محن جمة، وكانت تصاب بالإغماء بمنتهى السهولة. أتمنى يا ماريلا لو أني أستطيع أنا أيضا أن أصاب بالإغماء. ألا تتمنين هذا؟ فهو شيء شعري جدا، لكن يبدو أني معافاة الصحة رغم هزالي الشديد. مع ذلك أظنني غدوت أكثر امتلاء من قبل، ألا تعتقدين هذا؟ ومع مطلع كل يوم جديد أتفحص مرفقي لأرى إذا كان قد أصبح فيهما غمازات. ستحصل ديانا على ثوب جديد له أكمام تصل إلى المرافق وسترتديه في النزهة. أرجو أن يكون الطقس معتدلا يوم الأربعاء القادم، إذ لا أظنني سأتمكن من تحمل خيبة الأمل إذا حدث شيء منعني من الذهاب إلى تلك النزهة. طبعا من المؤكد أني سأتجاوز المحنة، لكني واثقة بأنها ستكون حزنا أبديا لي، ولن يهم حتى لو ذهبت بعدها إلى مئات النزهات في السنين القادمة، لأنها لن تعوضني عن هذه النزهة. سيكون هناك مراكب في بحيرة المياه البراقة وبوضة كما أخبرتك. أنا لم أذق البوضة من قبل، ورغم محاولات ديانا لتفسر لي كنها مذاقها، أعتقد أن البوضة هي واحدة من تلك الأشياء التي تفوق حدود الخيال. آن، لقد تكلمت حسب ما تشير إليه الساعة لمدة 10 دقائق، قالت ماريلا، والآن بداع من الفضول ليس إلا، دعينا نرى إذا كان بإمكانك لجم لسانك المدة نفسها. لجمت آن لسانها كما طلب منها، ولكنها ظلت طيلة الأسبوع تتحدث عن النزهة وتفكر بالنزهة وتحلم بالنزهة. وعندما أمطرت السماء في يوم السبت أصيبت بحالة من الهياج الشديد خوفا من استمرار هطول المطر إلى يوم الأربعاء، وهذا جعل ماريلا تجبرها على خياطة مربع إضافي في مرقعتها أملا بتهدئة أعصابها قليلا. وفي يوم الأحد اعترفت آن لماريلا أثناء طريق عودتهما من الكنيسة أنها عندما سمعت القس يعلن خبر النزهة من فوق منبر الوعظ أحست ببرودة الانفعال تسري في جسمها. كانت رعشة غريبة تلك التي سارت من أعلى ظهري إلى أسفل هي ماريلا، وما كنت من قبل على يقين من أمر النزهة، وما استطعت التخلص من هاجسي أني تخيلت الحكاية برمتها، لكنك عندما تسمعين القس وهو يعلن خبرا ما أثناء وقوفه على منبر الوعظ لا يبقى أمامك إلا التصديق. إنك تبالغين كثيرا يا آن في تعليق أمل قلبك على الأشياء، قالت ماريلا وهي تتنهد، وأخشى أن هناك الكثير من الخيبات التي ما زالت تنتظرك في هذه الحياة. هو يا ماريلا، إن ترقب الأشياء يعادل نصف الاستمتاع بها، هتفت آن. قد لا تحصلين دائما على الأشياء التي ترغبين فيها، ولكن لا شيء يمنعك من الاستمتاع بالنشوة التي تعتريك وأنت تترقبين الحصول عليها. تقول السيدة لين طوبى للذين لا يتوقعون شيئا لأنهم لن يتعرضوا للخيبة، ولكني أرى أن عدم ترقب المرء لما يتوق إليه أسوأ من تعرضه لخيبة الأمل. في ذلك اليوم عندما ذهبت ماريلا إلى الكنيسة تحلت كعادتها بمشبك حجر الجمشت الذي تملكه